يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه قال وبقوله ما ظننته قاله. قال رحمه الله وبقوله ما ظننته قاله لغيري لمخبر في ليسرن. حلف الحالف المخبر بفتح الله بقوله ما ظننته أي ذلك الشخص قاله ذلك الخبر لغيري أو لأحد بدون غيري لمخبرين أي بقوله لمن أخبر بخبر ناقلا له من شخص كان قد أسر به الحالف وحلفه لا يكتمنه ولا يبديه لأحد كما أشار إليه بقوله في حلفه لا يسير ظنه ولا يخبر به أحدا. هذا مثلا قلت لك عندي واحد السر ونقول لك وهذاك السر لا تمشي حتى الواحد وحلفتك عليه بلي ما تخبر حتى واحد. أنا رحت لواحد آخر وخبرت خبرته بالسر اللي قلت لك عليه كي خبرته هو جاليك وقال لك والله كذا يعني هو شرك هذا وشرك هذا وش انت يا محسوبك عارف ولا هاي لا لا انت اللي حلفتك قلت له ما ظننته يقول حتى لأحد ما ظننته يقوله لأحد قاله لغيري هذا قاله لأحد بس أنا قلت لك ليك وما أنا نزلت روح الدول أخضافر هذا هو لها ما كفشيته خلاص أيوة. كي قال ما ظننته انت قلت ان ما ظننته يقول للأخضافر أكثر ترك أحمد تقوله ما ظننته قاله للمخبرين في حلفه لا يسرنه ولا يخبر به أحدا فنزل قوله ما ظننته قال غير ما ظننته هذا ما كان غير ما ظننته يسمى لك شيء تسر إلى آخر ما نزلت الإخبار ولو لم يقصد لأن الحيث يقع بأدنى سبب الحيث غير أي حاجة يحدث لها إذا كان اليمين في الله تحنث ما وش تعبر يقع بأدنى شيء لأن الحنث يقع بأدنى سبب زين. قال رحمه الله وبذهبي الآن إثر لا كلمتك حتى تفعلي وحلف كذلك بذهبي بقوله لزوجته مثلا اذهبي أو انصرفي الآن مرفوع له حنث المقدر ولو حذفه مضر إثر أي عقب حلفه هو كقالها حلف الأب والله والله بطانا لا كلمتك حتى تفعلي ما نكلمكش حتى تفعلي هذه الحاجة بعد قال اذهبي كي قال اذهبي راح ولو كان يعتبر اذهبي هذا يعتبر راح كلمها هو قال لا كلمتك حتى تقضي الحاجة الفلانية ومن بعدها قال اذهبي روح يقضي هذيك الحاجة ايه اذهبي أو أحنف، لأن الحنف يقع بأدنى يعني بذهبي لا كلمتك حتى تفعلي كذا، لأن قوله بذهبي كلام قبل الفعل. قال رحمه الله: وليس قوله لا أبالي بدءا لقول آخر لا كلمتك حتى تبدأ، لا كلمتك حتى تبدأني. أي وليس قوله قول المحلوف على ترك كلامي لا أبالي بك، لا أبالي بك بدءا يوجب حل اليمين، لقول آخر في حلفه لا كلمتك حتى تبدأني. أو احلف له قالوا والله ما نكلمك حتى تبدأني، انت ما نزيش انا نتكلم معك الا اذا كان بذهني بالكلام. واش قال له هذاك؟ قالوا لا أبالي بك، لا تعد هذه الكلمه، ها قالوا تعد الكلمه الشريعه لا تعد. اي هو هذه احنا لا أبالي بك بدءا يوجب حل اليمين لقول اخر في حديثه لا كلمتك حتى تبدأني، الاحتياط في جانب البر هنا ما يعني ما يكونش هذاك اللي يحلف وقال ما يحنش، ها ما يحنش، اي ما يحنش، لان قوله لا أبالي بك لا اعتبرش كلام، اعتبرش تغليب جانب البر على جانب البر. اي جانب البر دائما نغلبه على جانب الحنف، الحنف يقع في ادنى سبب والبر لا بد من يعني من الاحتياط فيه، الاحتياط في جانب البر، مفهومة هذه؟ عشان وقال رحمه الله: وبالإقالة في لا ترك من حقه شيئا إن لم تفي لا إن أخر الثمن على المختار. وحديث بائع سلعة بثمن لم يقبضه من المشتري باع له سلعة، وقل السلعة هذيك من زال ما قبضش البيع الثمن، في حنفه حين سأله المشتري حقيطة شيء من الثمن قالوا هو من زال ما قبضش البيع، من زال ما قبضش. ثم بعد جاء البيع أقول للمشتري، قال البيع قال ماذا بيك تخلي لي شوية من الثمن راه غالي عليا وراه كذا، قال له والله ما نخلي لك ما تعلم فراك ما راه في حد ما نخلي لك والو. ماذا ما تفهموش هو البيع يعني صحيح خلاص، ولا قالوا هيا نتفرقوا إقالة نديروا إقالة كاع هذي سلعتك وهو يكون زكا ما خلصش البيع اتقايلوا هنا يحنث اي البيع يحنث. وحنيث بالإقالة في حنيفه حين سأله المشتري حقيقة شيئا من الثمن لا ترك من حقه شيئا، لا ترك من حقه شيئا، هو يسمىك بطل البيع رجعت له سلعة. إذا كان رجعت السلعة بثمنها اللي تفاهموا عليه والله كفر ما هوش حنيث، وإذا كان نقصت كان قاعد يومين والله ثلاثة والسعة طاحت وكانت السلعة طاحت، هنا يكون هذاك الحالف البيع يكون حنث، إلا إذا كان كمل له النقصان باع له 100 يقول له سيدي أنسي لك الحق اللي نقصت، يكون هنا ما يكونش على وجه الهيبة والله الصدقة والله، مفهومة هذه؟ طيب. وحنيث بالإقالة لا ترك من حقه شيئا إلا انتفي قيمة السلعة بالثمن الذي بعت به، إلا أن يدفع المشتري ما نقصه. ومفهوم إن لم تفي أنها إن وافت، إذا كانت وافت رجعت قائله والسلعة كانت هذا كل قيمة أنت حليت بيعوية أنا ما يحنش، وإذا كانت أكثر زادت السلعة لا يحنش، لم تفي قيمة السلعة بثمن الذي بعت به إلا أن يدفع المشتري ما نقصته. ومفهوم إن لم تفي أنها إن وفت بأن كانت وقت الإقالة قدر الثمن فأكثر فلا حنث. زين. قال لا إن أخر الثمن على المختار. لا إن أخر الثمن في حليفه. حليف هو قالوا لا ما نتركش من ما نتركش من من السوم حليف ما خلي لكش لا ترك من حقه شيئا من غير حظ. فلا حيثة على المختار. ولكن وما خلصوش ثمثم طول. إذا طول حتى وطول ما يحنش. لأن الأجل إنما يكون له حصة من الثمن إذا وقع ابتداء في البيع. وهنا راه من بعد إذا وقع ابتداء. وأما بعد تقرره بعد تقرر البيع خلاص. فليس من الوضعة بل من حسن المعاملة. زين. قال رحمه الله ولا إن دفن مالا فلم يجده ثم وجده مكانه في أخطيه. ولا إن دفن مالا خزن دراهم ثم طلبه خزن دراهم في داره في مكان وراح يحوس عليه مكاش فلم يجده حال طلبه ثم وجده مكانه حوس مكان الذي دفنه به وأولى ولكن وجد بعد وأولى في غيره إن كان من متعلقاتها واش بهذا في حالفه ولو بطلاق احلف بالطلاق ولا بالله والله وقال أنت أخذت الدراهم اللي حطيتهم في المطلب يعني احلف لا قال أنت يديه هكاش اللي يديه معني ما في حال به ولو بطلاق وعتق معين لقد أخذته ما كاش احنا اللي جينا والله يدخل لنا والله أخذته لأن المعنى أنا قال لك ما يحنش علاش لأن المعنى أنه إن كان أخذ لم يأخذه غيرك كان أخذ لم يأخذه حتى واحد من أخذته لم يأخذه غيرك فإن وجده عند غيرها حلف إذا كان وجد المال موجود فأنا ما عندها أي لا لو وجد عنده اختار يكون هنا حلف عند غيرها حلف إن كان يمينه بطلاق أو عتق معين وإذا كان يعتبر له إذا كان بالله ثم قال رحمه الله وبتركها عالما في لا خرجت إلا بإذنه وحنث زوج بتركها أي الزوجة بتركها عالما بخروجها بلا إذن وأولاء لم يعلم في حالفه لا خرجت مثلا إلا بإذن حلف لها قال لها كذا وكذا سواء بالله أو بالطلاق ما تخرج إلا بإذن فليس علمه من في حلفه لا خرجت مثلا إلا بإذن وهي خرجت ولكن وعلم بها هو علم بها بلي خرجت بصح ما قالهاش هو قال معليش هكا خرجت حتى هو ما عادت بصراحة حنث بتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني فليس علمه بخروجها إذن منه في علم بها بلي خرجت مش أذن لهاش هو أذن لها لكن يقول لك خرجي تخرج ولكن هي خرجت بلا إذن فليس علمه بخروجها إذن منه فإن أذن إذا كان أذينا أشطرط علمها يكون أذن لها معه أحد والله معدلها والله معك حتى إذا ما وصل لها شرط فهو فليس علمه بخروجها إذا منه فإن أذينا أشطرط علمها بإذنيه كما مر مرت معك مقال رحمه الله لا إن أذن لأمر فزادت بلا علم لا يحنث من حالف لا يأذن لزوجته إلا في كذا كبيت أبيها مثلا. قال لا ما قبلها، قال لا لا دلك إلا في بيت أبيك مثلا. إن أذن لها في الخروج لأمر معين مما حلف عليه كبيت أبيها، قبلها وقال لا ما تروحي إلا البيت بذاك، فزادت هي راحت البيت قطها والله بيت عمتها والله الله راحت للسوق يسمي هو هنا أذن لها في الخروج، فعامة أذن لها في الخروج تروح إلا بيت بابها، ولكن هي زادت هذا كل هذه الزيادة ما فيها شيء ما يعتبر شحك. لا يحدث من حلف لا يأذن لزوجته إلا في كذا كبيت أبيها إن أذن لها في الخروج، يسمى الأذن الخروج هذا كبعان لأمر معين ما حلف عليه كبيت أبيها، فزادت على ما أذن لها فيه بلا علم منه حال زيادة، بلا علم منه حال زيادة، فعلمه بعد الزيادة لا يوجب حيثا. فإن علم حال زيادة، إذا كان هو عالم حال زيادة حنث، لأن علمه بالزيادة حال إذن منه فيها، وقد حلف على المنع منها. إذا الموضوع أنه حلف لا يأذن لها إلا في نوع معين، فليست هذه المسألة من تتمة ما قبلها، بل هي مستقلة بإذن يقوله بلا حلف. وأما لو حلف لا خرجت إلا بإذني، هنا هو عام، فأذن لها في أمر فزادت، لو لا خرجت إلا بإذني فأذن لها في أمر، في أمر واحد فزادت في الحنث مطلقا، علم بالزيادة أو لم يأذن، إذ لم يأذن إلا في خاص لا في الزايد عليه، فقيل لا يحنث مطلقا يا خلاف، لأن المعلق عليه وهو الإذن قد حصل ولا دخل لزيادة بالحنث ولا عدمه إلا أن يقول لها لا أذن لك في غيره، لا إذا كان صمع وقال لها رمي ما نتحلف ودم ما نبلكش إلا في المضاعف له إلا حنث مطلقا. قال رحمه الله وبعوده لها بعد بملك آخر في لا سكنت هذه الدار أو دار فلان هذه إن لم ينوي ما دامت له، وحنث بعوده أي الحالف لها للدار على وجه السكنة بعد أن بعد خروجها عن ملكه بملك آخر، وحلف قال ما نسكنش هذه الدار باليمين والله بالطلاق ولكن ما نسيش نسكن فيها، هنا يحنث في حالفه لا سكنت هذه الدار وهي في ملكه أو ملك غيره فباعها، بعد باع الدار هذيك اللي حلف يسكن فيها باعها وسكنها، باعها وسكنها الحالف في ملك من اشتراها، من اشتراها وخضاهم إلا الحالف رجع تسكن فيها، هنا يحنث علاش؟ لأنه قال هذه الدار لا سكنت هذه، أو أشار للدار أو حلف لا سكنت دار فلان في ملك آخر في إضافة والباء إضافية، في حلف لا سكنت هذه الدار وهي في ملكي أو ملك غيري فباعها وسكنها الحالف في ملك من اشتراها، هنا يحنث هنا لأنه قال هذه الدار حينها، أو حالفه لا سكنت دار فلان، حلف قال والله يا دار فلان ما نسكنها دار فلان هذه، أنا قال إن لم ينوي ما دمت له، ما دمت عند فلان إذا تغيرت وسكنها وتباعت وسكنها وقت آخر هو جاء الحالف سكنها معليش، إن لم ينوي ما دامت له يصح رجع الشرط الأول أيضا إذا كانت الدار لغيرها أو باعتبار المعنى إذا ما دامت لله المال. قال لا دار فلان. لا يحدث إن حلف لا سكنت دار فلان، ما قالش هذه الدار، قال حلف لا سكنت دار فلان بدون اسم الإشارة وخرجت عن ملكيه المكفو فلان هذاك اللي احنا في سكارة فسكنها هو أنا ما يحلش إلا لم ينوي عينها لا إذا كانوا عينها قال قال رحمه الله ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به ولا يحلف من حلف لا دخل هذه الدار حلفه قال يا هذا الدار ما نسكن الدار هذيك تخربت وعادت طريق لا يحلش خلاص ما بقاش اسمتها ولا يحنث إن دخلها بعد أن خريبت وصارت طارقا أو بنيت مسجدا والله دارت مسجد والله خلاص يحنثا فإن بنيت بعد صيدورتها طارقا خلص طارقا بيتا حنيثا حنيثا إن لم يأمر به إن لم يأمر به بالتخريب فإن أمر به يعني أمر به التخريب فإن أمر به حنثة معاملة له بنقيض قصده كأنه قال لما هدوا هذا به اليمين ما يلحم يصنيش ومن بعد التبنات وكذا أنا يحنث وظاهر أن هذا الحكم مسلم تجب به الفتوى إن كان الأمر في المدونة متعلقا بالإكراه لقولها وإن دخلها مكرها لم يحنث إلا أن يأمرهم بذلك إذا أحلفوا ولمن دخل شريطة وكرهوه ورفضوه وحطوه فيها لا يحنث إلا إذا كان قال المودير بدوني من دخلها أشبه يحنث ثم قال رحمه الله وفي لا باع منه أو له بالوكيل إن كان من ناحيته وحنث في حال فيه لا باع منه حلف وقال فلان ما نبيع له سليت حلف وقال ما نبيع له يعني زيد مثلا وحنث فيه لا باع له والله حلف وقال ما نتولاش البيع فانت تولى له بيعا بسمسارة هنا يحنث بالوكيل إذا باع الوكيل المحلوف له يحنث لأن الوكيل المحلوف له كأنه باع هذا ايه المحلول له بالوكيل أي بالبيع أو السمسارة لوكيل زيد إن كان ذلك الوكيل من ناحيته مفهومة؟ لأنه ولم يعلم أنه وكيل وإلا حنيفة مطلقا كان من ناحيته أو لا سيدة باحة للوكيل كان وراء باحة للمحلوف له قال رحمه الله وإن قال حين البيع أنا حلفت فقال هو لي ثم صح أنه ابتاع له حلف ولزم البيع ويحنث وإن قال البائع سألنا أن تعال قبل ولا أنسى وإن قال البائع حين البيع جاء واحد سأله قال له دي نارني حالف من بحش لفلان أنا حالفت لأن لا أبيع لزيد أنا خشب لكن ترك راح تشري له والله وخاف أن تكون وكيله قال وخاف ترك الوكيل بتاعه يعني حالف من بحش لزيد فلكن ترك وكيله فقال هو هذا فلان قال له هذه يعني شو فيها روحي ما شو فيها زيد فقال هو البيع لي لا له ثم صح بعد ثبت بالبينة أنه بتاع راه شراها للمحلوب له أو باع له لزيد كان أحسن حنيفة أن يحنث ولازم البيع الحين يحنث ولكن يلزم البيع تاب خلاص في الحال مع الحنث ما لم يقل الحالف إن كنت تشتري إلا إذا كان قال وراك غيرك تشتري له فلا بيع بيني وبينك وفي الأول هو قال له أنا حلفت لا أبيع لزيد لا أبيع يعني غير العبارة تختلف إذا قالوا لا أبيع أنا راني حالف لا أبيع لزيد وأخاف أن تكون وكيله وفي هذه قالوا إن كنت تشتري له فلا بيع بيني وبينك. إذا قال بعض اللفظ ما يحنش، لم يحنش. شوف لو كان شراها لي وبحى، ها؟ شراها مثلا لي وبحى، هذا إذا كان إذا شراها لي خلاص فات انت راك شريت خلاص وضو كي تنتقل وترجع لي معليش. فلا بيع بيني وبينك لم يحدث ولم يلزم البيع على المعتمد. قال رحمه الله وأجزأت خير الوارث في إلا أن تؤخرني. وأجزأ الحالف فلا يحدث تأخير الوارث أي وارث المحلوف له إن كان الوارث رشيدا في حلفه بطلاق أو غيره لا أقضينك حقك إلى أجل كذا. حلف له أو قال له أقضي لك حقك في الأجل الفلاني في الوقت الفلاني كذا. أما لو مات المحلوف له مات والوارث بتاعه وخر قال له عليه الشاسي فارك حلف له تسلكه في الأجل الفلاني الوارث قال له عني وخر لك بشهر ولا شهرين هنا ما يكونش حدث إلا أن تؤخرني. فمات رب الحق المحلوف له قبل الأجل لأنه حق يورث كأنه يعني المحلوف له هو اللي راه واخره حتى هو راه مات الوارث نتاعه ينزل منزلة المحلوف له لأنه حق يورث أنه حق يورث. رحمه الله لا في دخول دار لا إذنه في حلفه على دخول دار لا أدخلها إلا بإذن زيد لا أدخلهاش إلا إذا كان أذن لي زيد وهو زيد هذاك ما هو شرف الدار وهو غير ربها. فمات زيد مات زيد فأذن وارثه وارث زيد هذا ما ينفعوش لأن هذا مش الشيء اللي يطرد يعني الإذن هذاك مش فأذن والده بالدخول فلا يكفي إذا الإذن ليس بحق يورث. فلو كان زيد فلو كان زيد ربها كفى إذن وارثه ولم يكن والده. وقال رحمه الله وتأخير وصي بالنظر وأجزأ تأخير وصي تأخير وصي في السورة السابقة السورة السابقة الوصي وخر وخر هذاك الحاج وخر زاد يعني وخر له في الأجل تأخير وصي في الأولى يكن الوارث هو اللي وخر وهنا الوصي إذا كان الوارث غير رشيد وأخر وكل الوارث نتاعو هنا وارث الحال المحلوف له ما هو شي راشد وعنده وصي باباه مرصى قبل ما يموت وأخر وصيوه بالنظر للصغير ككون التأخير يسيرا والوصي هنا وخر له الأجل قال لك ما يكونش حانت بصح ما يكونش فيه ضرر لله يعني الأولاد أو الورثة إذا كانوا غير راشدين يسير أو خوفا جحدين أولاد أو مخاصمة إذا دار الوصي وقط من غير فائدة للورثة هذا وكل القصر يجوزش. فإن أخر لغير نظر أجزأ الحالف وإن حرم على الوصي حرم على الوصي بالتقييد بالنظر لجواز الإقدام على التأخير. قال رحمه الله ولا دين ولا دين هذا كله في التأخير الحلف وخرون المحلوف له وخرون في الأجل والله الوارث إذا كان رشيد والله الواصي والله عندهم حق فهي وخروا ولكن إذا كان هذا الحلف فيه ديون المحلوف له فيه ديون ولا دين محيط على الميت قيد في مسألة الوارث والواصي، يعني الحق كان للوارث وكان للواصي، إذا كان المحلوف له ما فيهش ديون، وإذا كان فيه ديون ومحيطة أن يكون الحق للغرماء، لأن المال أصبح للغرماء. يجوز التأخير. ها؟ ما يتأخرش. ها يجوز الشأن التأخير. إذا مسألة الوارث والواصي لأن كان عند إحاطة الدين إنما هو للغريم. الغريم لا للوارث. الوارث ما عندهش حق. والواصي ما عندهش حق. لأن المال أصبح للغرماء. هما اللي وخروا ولا قدروا. وأجزاء تأخير غريم الغريم إذا قال سيدنا نوخر الحالف نوخر يجوز إن أحاط الدين بمالي بمال المحلوف له إذا كان أحاط الدين بمال المحلوف هل هنا الورثة ما عندهمش حق والغريم والغريم هنا يسمى أصبح الملك الغرماء يجوز لهم الغرماء يوخر إن أحاط الدين بماله وأبرأ الغريم ذمة المدين المحلوف له من القدر الذي أخر به الحال حتى يكون كالقابض من المدين الحال فإن لم يحط فلا يجزي تأخير الغريم ولو أبرأ ذمة المدين. ثم قال رحمه الله وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضا وفي لتأكلنها فخطفتها هرة فشق جوفها وأكلت أو بعد فسادها قولا. وفي بره أو حلف هذا في حلفه بالطلاق مثلا والله بالله لأطأنها حلف قال يطأ زوجته الليلة مثلا فوجدها حائض فوطئها وهي حائض لها ما يحدثش يرتكب الحربة على كل حال وطئ الحائض حرام فوطئها حائضا أو صائمة والله هي صائمة فهو أنك يحلف قال لا أطع أنها يليق يكون يعني في وقت اللي يجوز وطئها مش هي وهي صائمة مش هي حائض ليش هي محرمة بالحج والعمرة مثلا حمدا للفظ على مدلوله اللغوي إذا كان وطأها وهو في الحالة هذه محرمة هل يبر في يمينه والمعدوم شرعا كل معدوم حسا لأن يعني شرعا ما يجوز له شيء كان هو وطأهاش حتى وراح لف لأن الوطء لابده يكون في وقت اللي فهمه مدلول اللغوي وعدم بره الحمد على المدلول الشرعي والمدلول شرعا كان المعدوم شرعا كان معدوم حسا معدوم شرعا الوطء هنا في حالة يعني للتأخر أو معدوم حسا قولاني في آخره من ناحية كفورة وحلف لا يطأ أنها وطأ خلاص وهي في حالة حرمة لغوي أنا لغوي راح خلاص أحبر في يمينه وارتكب يعني إذن أو يسمى إيه من جهة الشرع أو يسمى كأنه ما طأهاش إلا حنث المعدو حسن فإن لم يطأها حانيها على كل حانيها ما طأهاش هذا هو حانيها خلاص فإن جاءها حائض وطأها ها وحانيها قطعا كما قدموا بقوله وحانيها إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه ولو لمانع شرعي أيه قال وفي لتأكلنها أو لتأكلنها فخطمتها هرة فشق جوفها شقت جوفها وأكلت المثال هذه سقط أنها فيها خلاف فيها خلاف حتى يعني وضعها فيها خلاف وفي بره في حليفه لزوجته في قطعة لحم حلف لها قال لها تأكلي هذا القطعة لحم لا بلا ولا بطلاق لا تأكل لأنها خطفتها قطة وكلتها وراك احلم لها بالطلاق حاضر كتبه احداثه فخطبتها هرة احدى مناولته اياها وابتلعتها انقطعت تلعتها فشق جوفها فما يحنش شق جوفها عاجلا واخرجت قبل ان يتحلل في جوفها منها شيء واكل وكلاتها اي اكل تمرة وحنته هل يحنث او لا يحنث يعني كي دخلت الطنها سمع يتكلف راحت وكذا راحت اكلتها وحنث قبلاني احنا قال لك الخلاف مع التواني في اخذها اذا ما توانش وما توخرش وعجلت ما تكونش حادة وجبدوها المزهر لا باس ماشي هل ما يحنش اخذها منه أرجحه ما الحنث أرجحه ما فإن لم تتوانى لم يحنث اتفاقا قال لك إذا ما أو لما تخطفها الهرة ولكن أكلتها ما خطرتهاش هي خلتها وحلف لها كلها ما خلتهاش جات القطار افتتها بسلام ماشي خطفتها أن تخطفها الهرة ولكن أكلتها بعد فسادها كلاتها المرأة معناها لأن تركتها بعد اليمين حتى فسد قولاني أما والله إما أديتها شقطة حتى فسد أنا غريب يكون هذا قولان لكل من المسائل الثلاثة ومحل القولين الثانية إلا أن تتوانى في شق جوفها حتى تحلل في جوفها منها شيء فإن توانت فالحنث مطلقا إذا توخرت وطولت فالحنث مطلقا قال رحمه الله وفيها الحنث بأحدهما في ذاك صوتها ونيته الجمع واستشكل وفيها الحنث فيها في المدونة بأحدهما أي الثوبين في حلفه ذاك صوتها إياهما ذاك صوتها ونية الجمع بينهما آدمي أي لا يكسوها الثوبين معا ويلبست واحد بعض هنا يحنث والله لا يحنش واحد احنث قال لا كسوتها ثوبين وهي لبست واحد بعض لا كسوتها ثوبين ونيته الجمع ونيته قال ما نكسيهاش يعني في زوج البسم في زوج ونية الجمع بينهما أي لا يكسوها ثوبين معا وهي لبسة واحد والسوسكي لا حنثه بكسوته أحدهما فإذا لبسة واحد قال لك يحنث ولكن لا يحنث لأنه مخالف لنيته ومخالف لنيته وقال له زوج ويلبس غير واحد فيه خلاف على كل حال وفيها القضاء الكفاية سبحان ربك الملك الذي يسبحون سلام وسلام على الله العظيم وقف القراءة عن نذر ذو نذر نعم بارك الله فيك أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه